طعامي المفضل. أحب الطعام كثيرا. أكثر طعام أفضله هو الأرز والدجاج. أمي تطبخه لي كل أسبوع. أحب أيضا الحساء والسلطة. في المطعم أطلب دائما سمكا مشويا. لا أحب الطعام الحار.